تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم قال مرة: والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. يتكلم الفقهاء عن معنى الحج والعمرة، فيقولون: الحج والعمرة معناهما واحد، وهو قصد زيارة بيت الله العتيق لأداء المناسك. مناسك العمرة أربع كلمات، احفظها جيدا، لعل الله يأتي بالفرج، ولعل الغمة تنفرج وتذهب، تحج وتعتمر، تطوف وتسعى، تشرب من زمزم، تجلس عند البيت، تجلس في صحن الكعبة. الجلوس في صحن الكعبة والنظر إليها أمر لا يوصف، هو شيء يحس. امتن الله علي بالعمرة مرات، وإنما الحج في كل عام أتقدم ولا تأتي القرعة، والحمد لله، لعل لها عند الله موعد سبحانه وتعالى. إنما أصف لك كلمة للمعتمرين الذين يذهبون لأول مرة، فيقال لأحدهم: أنت في أول مرة تأتي؟ فيقول: نعم. وهو في الطريق تجد الشوق يهيج في قلبه، يعبر عن ذلك بنظرة عينه أو بملامح وجهه أو بنطق لسانه. ثم يقال له: فإذا ما رأيت الكعبة لأول مرة فصف لنا ما رأيت. يذكرنا بمن أكل طعمة جيدة فيقول: أكلت أكلة ذات طعم حسن. فيقال: صفها لنا. فيقول: لا، إذا ذقتها عرفتها، إنما هو شيء طيب يذاق فلا يوصف. فكذا رؤية الكعبة لأول مرة شيء يذاق ولا يوصف. ومن منكم اعتمر؟ لعل كلامي له وقع وهل يهيج في قلبه الآن. ومن لم يذهب فليسأل الذين ذهبوا. أسأل الله أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء، وأن نحج وأن نعتمر يا رب العالمين. فالعمرة أربع كلمات: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والإحرام معناه الدخول في النسك، يعني نشبهه بتكبيرة الإحرام في الصلاة. فأنت إذا كنت تصلي قبل الصلاة يحل لك أن تأكل وأن تشرب وأن تصافح من بجوارك وأن تتكلم معه وأن تمشي وأن تلعب وأن وأن. فإذا ما كبرت تكبيرة الإحرام حرمت هذه الأشياء، فلا يحل لك أن تتكلم مع من بجوارك، ولا أن تأكل، ولا أن تشرب، ولا ولا ولا. مبطلة الصلاة معروفة. فإذا ما انتهيت من صلاتك وسلمت رجعت حلالا كما كانت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا ما سلم عادت هذه الأشياء التي حرمت عليه بتكبيرة الإحرام، عادت حلالا كما كانت. فكذا المحرم إذا ما جاء عند الميقات وتجرد من ثيابه واغتسل، ثم ارتدى ملابس الإحرام، ثم قال لبيك اللهم عمره أو حجه، فبهذا قد رفع صوته وأهل هذا الإهلال وهذا الإحرام، يجعل أشياء من الحلال صارت محرمة، كمثل قص الشعر والظفر، كمثل لبس الملابس العادية، كمثل التطيب والتعطر، كمثل معاشرة النساء، كمثل الاصطياد وغير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا ما تم نسكه وقضى ما عليه من العبادات عادت حلالا كما كانت. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني يحل الصيد بعد أن كان محرما. فالإحرام هذا معناه. والطواف أن يطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه في كل مرة، ثم بعده يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين إن كان الأمر فيه سعة ولا زحام. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة، فيسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبع أشواط. ويكون الأول ابتداؤه من الصفا ويكون الأخير انتهاؤه على المروة، ثم يحلق أو يقصر، بذلك تمت عمرته. وفي عمرة أذكار كثيرة، يعني لا أطيل المقالة بذكرها لأنها غالبا لن تحفظ، ومن وفق منكم لما يرفع هذا البلاء وسيرفع إن شاء الله رب العالمين، عندها نحفظ هذه الأذكار أو ندله على ما يفعل. أما الحج فهو الإحرام أيضا، ثم طواف القدوم والسعي، وجائز أن يذهب إلى عرفات مباشرة فيقف على عرفة ويبيت بمزدلفة، هذا في اليوم التاسع، ثم يبيت في مزدلفة صبيحة العاشر، ثم في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر عنده أربعة أعمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء من هذه الأربع قدم أو إخ أو أخر يقول لا حرج، هي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، غفر الله للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة كذا قال النبي، ثم طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج، هذا في اليوم العاشر، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها ثلاثة أيام، وجائز أن يبيت ليلتين. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. في كل يوم يرمي ثلاث جمار، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يفعل ذلك في يومين وينصرف هذا المتعجل. وإذا ما انتظر اليوم الثالث فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر إلى اليوم الثالث، فإذا ما فعل ذلك فقد تم حجه، وعليه أن يرجع إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، فيطوف طواف الوداع، وبذلك قد تم حجه وقضى تفثه. أحبابنا الكرام، هذا مخطط سريع لأحكام الحج، وذكرنا العمرة معه. ولعل قائلا يقول: فضل الحج كبير، الحج المبرور لا ثواب له إلا الجنة، وأنت تشرح الأحكام الفقهية ونحن الآن لا نستطيع الذهاب، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم، يعني من الذنوب، أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا الحاج يذهب ويرجع بخير يوم طلعت عليه فيه الشمس، لأنه خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. إنما الشأن في من لم يستطع الذهاب، هل له من بدائل تغفر بها الذنوب؟ أذكرها لك بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتعبد لله لا يحصى، التعبد لله أشياء باطنة تفعل وتعتقد، وأشياء ظاهرة أيضا تفعل. التعبد لله أشياء في القلب تفعلها من التعبد، كالمحبة والإخلاص والخشوع والخضوع والإنابة والتوكل والرجاء، وأفعال في القلب تترك كالغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية والشماتة وغير ذلك، وأفعال في اللسان تفعل وأخرى تجتنب. فيفعل في اللسان النطق بالشهادتين والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والكلمة الطيبة ورد السلام وإرشاد الضال وتعليم الناس وقراءة القرآن وغير ذلك. وفي اللسان يجتنب الغيبة والنميمة والكذب والسب والقذف واللعن وغيرها. وفي الجوارح أفعال تفعل وأخرى تجتنب. ففي الجوارح مشي إلى الصلاة وإعانة مظلوم ورفع يدين إلى الرب سبحانه في الدعاء، وكذا الوضوء وكذا الدعاء وكذا القيام والركوع والسجود ونقل الأقدام إلى أفعال الخير من الجمع والجماعات وإصلاح ذات البين وغيرها. وفي الجوارح أشياء تترك كمثل الضرب وكمثل السرقة وكمثل القتل وكمثل الإيذاء المسلم يعني الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر في قلبك ما فيه من طاعات، ما فيه من دين، وانظر في نفسك ما فيه في قلبك ما فيه من ضد ذلك، ووطن نفسك على أعمال القلوب الصالحة أن تفعل، وعلى أعمال القلوب الفاسدة أن تبتعد. وانظر في لسانك أيضا ما كان فيه من عمل صالح فأكثر منه، وما كان فيه من ضد ذلك فاجتنبه، فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. فكلما ازداد العبد من الطاعة زاد إيمانه، وكلما نقص من الطاعة نقص الإيمان. وكلما زاد العبد في المعصية نقص الإيمان، وكلما تاب وتنصل من معاصيه زاد الإيمان. إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جناني، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأعمال الخير التي تهدم الذنوب والتي تغفر بها الذنوب كثيرة جدا غير منحصرة، أبسطها وأهونها أن تلقى أخاك المسلم بوجه بشوش مبتسم تصافحه لا تصافحه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حديث صحيح. ومن الأمور التي تغفر بها الذنوب أن يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا كاملا مسبغا، ثم يصلي ركعتين كما قال عثمان وقد توضأ أمام الناس وقال لهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى يعني أي صلاة من المكتوبات، ثم قال بعدها: يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله العدد، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله العدد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يختم العدد، ثم يقول ختام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا أنت تصلي الصلوات الخمس، فلما تتعجل ولا تذكر هذه الأذكار بعد كل صلاة من الصلوات الخمس؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة. وقال مرة عن هذه الكلمة: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ومعنى التسبيح تنزيه الرب سبحانه أن يلحقه نقص أو عيب، ومعنى التحميد إثبات كل كمال ومدح يليق به سبحانه. فالتسبيح تنزيه، ومن تنزه عن كل نقص ثبت له كل كمال، والتحميد إثبات الكمالات، ومن ثبت له الكمال تنزه عن كل نقص، فكان الكلام الأحب، فكان أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو أزيد. والأحاديث في فضائل مثل هذه الأعمال كثيرة لا تنحصر. أكتفي بما ذكرت لك، فتشبث به واستمسك به واجعل لسانك ينطق بهذه الكلمات التي استمعت إليها، والزم في قلبك وفي جوارحك من النصائح ما استمعت، فإن العلم حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. نعم، الله رب العالمين الكريم، الله رب العالمين هو الرؤوف الرحيم، الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم، الله رب العالمين هو المتفضل على عباده. فإذا ما منعت من عبادة ما لظرف ما، وقد علم الله صدق نيتك أنك لو خلي بينك وبينها لفعلتها، ولو زال المانع لذهبت وحججت واعتمرت، فإن الله يعطيك الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في تبوك، وقال لبعض أصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، يعني من الأجر، ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأقبلوا على الطاعة وافعلوها، وتنصلوا من المعصية وتوبوا منها. وإذا ما حرمتم من عبادة فلقد جعل الله لكم بدائل تسلكونها وتتقربون بها إلى ربكم، والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. وقال النبي: من صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا